طيب، ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه، وكنا قد وصلنا إلى باب الوديعة. الوديعة معناها في اللغة الوديعة فعيلة من ودع الشيء إذا تركه، ومن قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك وما قلى يعني وما أبغضك. سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع، فمادة الواو والدال والعين تدل على الترك. تعريفها شرعا اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض، اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض. والإيداع هو توكيل في الحفظ تبرعا، والاستيداع توكل فيه. الإيداع توكيل في الحفظ تبرعا، والاستيداع توكل فيه. وقبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه أنه قادر على حفظها، لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم توضع عنده الودائع في مكة قبل الهجرة، وذلك لأمانته العظيمة، كان يسمى بالصادق الأمين. وجاء في سنن البيهقي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة إلى المدينة أقام علي بن أبي طالب 3 ليال حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، ثم لحق علي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم يعلم من نفسه القدرة على حفظها فيكره له قبولها، لأنه يعرض نفسه للإثم. كل إنسان أدرى بنفسه، كان يعرف الإنسان من نفسه مثلا أنه غير مرتب غير منظم، قد تضيع هذه الوديعة، قد تسرق، قد، فهنا يكره له أن يقبلها، يعتذر. أما إذا علم من نفسه القدرة على الحفظ فيستحب له قبولها. قد كان هذا في الزمن السابق، يعني كان الناس يحتاجون إلى هذا أكثر منه في وقتنا الحاضر. وقتنا الحاضر مع وجود المصارف ونحوها يعني ربما يعني قلت حاجة الناس إلى الوديعة، لكن في الزمن السابق كان لا توجد مصارف، كان الناس يحتاجون إلى الوديعة كثيرا. نعود لعبارة المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله، يعني المودع والمودع يشترط فيهما أن يكون جائزي التصرف. وهذا المصطلح جائز التصرف مر معنا كثيرا، فما نقصد به جائز التصرف؟ نعم، الحر المكلف الرشيد. إذا قيل جائز التصرف المقصود به الحر المكلف الرشيد، فإذا يشترط أن يكون كل منهما حرا مكلفا رشيدا، لأنها نوع من الوكالة. ويتفرع عن ذلك مسألة أشار لها المؤلف، قال: فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان، لأنه مفرط لتفريطه بذلك. لو أتى 10,000 ريال وأودعها صبي عمره 7 سنوات ثم تلفت الوديعة، هنا لا يضمن هذا الصبي، لأن هذا المودع مفرط. أو أودعها مجنونا أو أودعها سفيها فهنا لا ضمان. قال: وإن أودعه أحدهم، يعني العكس، لو أن المودع هو الصغير أو المجنون أو السفيه صار ضامنا، صار المودع ضامنا، وذلك لتعديه بأخذ هذه الوديعة فيضمنها بكل حال، حتى ولو كانت 3 غير تعدي منه ولا تفريط. ولم يبرأ إلا برده لوليه، لولي هذا الصغير أو السفيه والمجنون، كدينه الذي عليه، مثل الدين، كما لو كان هذا الصبي يطلبه دينا فإنه عندما يرد هذا الدين لا يسلمه للصبي وإنما يسلمه لوليه، وهكذا بالنسبة للمجنون وبالنسبة للسفيه. فإذا أودع الصبي أو أودع المجنون أو أودع السفيه وديعة فهنا المودع ضامن لها بكل حال ولا يبرأ إلا بردها إلى ليس إليه وإنما إلى وليه. قال ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه، وهذا هو المقصود من الوديعة هو أن يحفظها المودع وأن يحفظها في حرز مثلها، والحرز يختلف باختلاف المال، حرز الغنم مثلا ليس كحرز الذهب ليس كحرز الأواني، حرز كل شيء بحسبه، ولهذا قال في حرز مثلها عرفا لأن الله تعالى أمر بأدائها في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يمكن أداؤها بدون حفظها، ولأن المقصود من الإيداع الحفظ، فيلزم إذا المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها إما بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده، يعني الذي يحفظ ماله عادة، الذي يحفظ ماله عادة. قال وإن دفعها لعذر، يعني دفعها المودع دفع الوديعة لعذر، لعذر كمن حضره الموت أو أراد سفرا، فدفع الوديعة إلى أجنبي ويشترط في هذا الأجنبي أن يكون ثقة لم يضمن، يعني لم يضمن المودع، مثال ذلك هذا رجل عنده وديعة أراد أن يسافر خشي عليها ذهب وأودعها عند إنسان عند جار له وهذا الجار ثقة، فهنا لا يضمن لو تلفت، وذلك لأنه لم يتعدى ولم يفرط فلا يضمن. قال وإنها مالكها عن إخراجها من الحرز، قال لا تخرجها من الحرز احفظها عندك في هذا الحرز، فأخرجها لطريان يعني طروء شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن، لو طرأ شيء الغالب منه الهلاك مثل ماذا؟ كحريق أو نهب مثلا ونحو ذلك، فأخرجها لأجل هذا فإنه لا يضمن لأنه محسن، ويتعين نقلها في هذه الحال ولأن تركها تضيع لها فهو لا يضمن في هذه الحال، وإن تركها ولم يخرجها يعني مع طروء من غالب معه الهلاك كحريق مثلا فإنه يضمن، لو كان هناك حريق وترك هذه الوديعة ولم يخرجها فإنه يضمن، أو أخرجها لغير خوف يعني غير خوف من حريق أو نهب أو نحوه فتلفت فإنه يضمن، فإن قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا لم يضمن، يعني قال صاحب الوديعة لا تخرجها من هذا الحرز حتى وإن خفت عليه حتى وإن تحريق لا تخرجها اتركها في مكانها، فيقول المؤلف إذا حصل خوف حصل مثلا حريق وأخرجها فإنه لا يضمن، أو لم يخرجها فإنه لا يضمن، أما إذا تركها ولم يخرجها فهو في الحقيقة ممتثل لأمر صاحبها، صاحبها يقول لا تخرجها فلا يضمن، وأما إذا أخرجها فإنه محسن وقد زاده خيرا في حفظها فلا يضمن، إذن لا يضمن على كلا التقديرين، ولهذا قال وأخرجها أولى أو لم يخرجها، يعني وأخرجها أو لم يخرجها فإنه لا يضمن. طيب فإن قال صاحب لو أخرجها يعني أتى حريق وصاحبها لما وضعها عنده قال لا تخرجها حتى وإن حصل حريق لكنه أخرجها وتلفت، فإن قال صاحبها من قال لك تخرجها؟ أنا قلت لك لا تخرجها فتضمن، أنا أقول لا لا يضمن لأنه محسن، محسن بهذا هذا التصرف محسن فيه ولا محسن متعد ولا تفريط، أما قول صاحبه لا تخرجها وإن حصل حريق هذا سفه يعني ما يقر عليه. قال وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن، لأن هذا هو عادة الناس لحفظ أموالهم في مثل هذه الحال، لو كان هناك نهب هذا خاصة يقع عند الحروب وعند اختلال الأمن يحصل النهب والسلب، فإن ألقاها يعني حتى لا تتعرض للنهب يعني إخفاء لها أخفاها في مكان خشية عليها من النهب فإنه لم يضمن. وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها، لم يعلف البهيمة حتى ماتت جوعا أو عطشا فإنه يضمن، لأن علفها وسقيها هو من كمال الحفظ، هو من كمال الحفظ الذي قد التزمه بقبول الوديعة. طيب فإن قال المودع لم يعطني المودع لم يعطني قيمة العلف والسقي فأنا أتركها حتى تموت، نقول ليس لك ذلك، أنت لما قبلت هذه يعني الوديعة وهي حيوان فمع ذلك أنك التزمت بعلفها وسقيها، فيلزمك أن تعلفها وأن تسقيها وإلا تضمن. هذه التفريعات التي ذكرها المؤلف كلها فرع عن مسألة واحدة، وهي أن المودع إذا اجتهد في حفظ الوديعة ولم يحصل منه تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، أما إذا حصل منه تعد أو تفريط فإنه يضمن. إذا اجتهد المودع في حفظ الوديعة ولم يحصل منه تعد ولا تفريط لا يضمن، أما إذا حصل منه تعد أو تفريط فإنه يضمن. طيب ما الضابط في التعدي أو التفريط؟ ما الضابط؟ العرف، العرف، والعرف يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان، ولذلك هذه التفريعات التي ذكرها المؤلف إنما هي على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، لكن يهمنا أن نضبط هذه القاعدة. ثم قال المؤلف: فصل. وإن أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة، أي من يحفظ مال مالكها عادة أو إلى وكيله. إذا أراد المودع السفر فننظر هل يخاف على هذه الوديعة أو لا، فإذا كان يخاف عليها، يخاف عليها من السرقة، يخاف عليها من الناهب، يخاف عليها من التلف، فإنه يردها إما إلى مالكها أو إلى من إلى وكيله أو إلى من يحفظ ماله عادة. قال: فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها. فما وجد مالكها تعذر وتعذر أن يردها إلى وكيله وأراد أن يسافر بها ننظر، فإن كان ليس عليها خوف من السفر فيسافر بها معه ولا ضمان، يعني حتى لو تلفت هنا لا ضمان لأن القصد الحفظ وهو موجود هنا. طيب فإن خاف عليها، هذا الرجل أراد أن يسافر ولو تركها يخشى عليها التلف، ولو سافر بها أيضا يخشى عليها ولم وتعذر أن يردها إلى مالكها أو وكيله، فما الحكم؟ قال المؤلف: دفعها للحاكم، يعني للقاضي، وذلك لقيامه مقام صاحبها عند غيبته، ولأن في السفر بها في هذه الحال مخاطرة. فإن تعذر، تعذر ردها للحاكم، افترض مثلا القاضي رفض أن يستلمها أو أنه كان في وقت مثل إجازة، فقال فلثقة، يعني يحفظها عند ثقة كمن حضره الموت فيحفظها عند ثقة. قال: ولا يضمن مسافر أودع، يعني أودع في السفر فسافر بها فتلفت بالسفر، لأن إيداعه في هذه الحال يقتضي الإذن في السفر بها. أتى شخص وأنت في سفر وأعطاك وديعة فلا بأس أن تسافر بها إلى مكان آخر، مثلا أعطاك هذه الوديعة وأنت في مكة، أنت من الرياض وأنت في، أعطاك وديعة في مكة وأنت تريد أن تسافر للمدينة ثم تأتي للرياض، فسافرت بها من مكة إلى المدينة فتلفت فلا ضمان، لأن إعطاك إياها في السفر هو بالحقيقة إذن لك في السفر بها. قال: وإن تعدى المودع في الوديعة، ثم انتقل المؤلف للكلام عن التعدي وذكر له أمثلة، وقلنا يضبطه العرف، لكن المؤلف ذكر أمثلة. قال: بأن ركبها لا لسقيها، يعني ركب الدابة المودع لا لسقيها فتلفت فإنه يضمن، أو لبسها إن كانت الوديعة مما يلبس، أودع عند الثوب ثم قام لبسه فتمزق الثوب مثلا تلف فإنه يضمن، لا لخوف من عث، يعني لبسه على سبيل التعدي لا لخوف من عث، والعث هي سوسة التي تتلف الملابس، السوس الذي يتلف الملابس، فهذه يقولون يعني إنه لا بد من تحريك اللباس حتى لا تعبث به هذه السوسة، وفي الوقت الحاضر وجد بعض المواد التي تمنع من من من من هذا العف. أو أخرج الدراهم لينفقها، أودع مثلا مبلغ مالي ثم احتاج وأخرجها لأجل أن ينفقها ثم يرجعها مرة أخرى، فهنا أصبحت يده ليست يد أمانة، ولذلك يضمن بكل حال، ارتفع عنه وصف الأمانة. أو لينظر إليها، يعني كون يخرجها من الكيس وينظر إليها ويعدها، هذا أيضا يجعله ضامنا، يرتفع عنده يد الأمانة حتى وإن ردها، وإذا قال ثم ردها. أو حل كيسها فقط، فهنا يرتفع عنه وصف الأمانة ويصبح ضامنا لها، حرم عليه وصار ضامنا لتعديه، وذلك لهاتفه الحرزة بتعديه. فيرتفع عنه وصف الأمانة، يرتفع عنه وصف الأمانة بهذه التصرفات. قال ووجب عليه ردها فورا، ما دام أنه ارتفع عنه وصف الأمانة يجب عليه أن يردها، لأنها أمانة محضة وقد زالت، زال وصف الأمانة بالتعدي. طيب هل يمكن أن تعود أمانة مرة أخرى؟ أجاب المؤلف عن هذا السؤال قال ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد. يعني إذا أراد أن تكون يده يد أمانة لابد أن يعيدها لصاحبها ثم يودعها صاحبه عنده مرة أخرى. أما الإيداع الأول فبهذه التصرفات ارتفع عنه وصف الأمانة وأصبحت يده ليست يد أمانة وإنما متعدد. قال وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين. يعني هذا رجل أراد أن يودع عند شخص وديعة فقال أخشى أنني أخونك، أخشى أنني كذا، ما أثق في نفسي، فقال له المودع كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين، فيقول هذا يصح ولا يرتفع عن وصف الأمانة، حتى لو خان فيعود له وصف الأمانة، وذلك لصحة تعليق الإيداع كالشرط على الوكالة، فإذا أتى بهذا الشرط فيصح وحينئذ يعود له وصف الأمانة ولو بعد الخيانة. ثم انتقل المؤلف أيضا للكلام عن مسائل متفرعة عن كون المودع أمين. قال والمودع أمين لا يضمن، وهذا الوصف تكرر معنا أمين، قلنا الوكيل أمين والمضارب أمين والمستأجر أمين والمستعير على القول الراجح أمين مطلقا، والمودع هنا أمين، فما معنى أمين في كلام الفقهاء؟ نعم نعم، هو الذي لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، لا يضمن عند التلف إلا بتعد منه أو تفريط. وضح هذا المؤلف قال لا يضمن إلا أن تعدى أو فرط، والدليل على أن المودع أمين قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ما المقصود بالأمانات؟ الودائع، فسمى الله عز وجل الودائع أمانات، فدل ذلك على أن المودع يسمى أمينا، وهذا من أظهر الأدلة على أن المودع أمين. وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المودع ضمان، ليس على المودع ضمان، وهذا الحديث خرجه الدارقطني وفي سند ضعف لكن روي من طرق متعددة لعله يرتقي بمجموعها إلى درجة الحسن، ولأن المودع إنما يحفظها للصاحب متبرعا من غير نفع يرجع إليه، فلو لزمه الضمان لم تنع الناس من قبول الوديعة، فلذلك نقول إن المودع أمين في قول أكثر أهل العلم. إلا إن تعدى أو فرط أو خان، فإن تعدى أو فرط أو خان فإنه يضمن، فإنه يضمن. وسبق أن ذكرنا الضابط في ذلك وهو العرف، المرجع في ذلك العرف، إن حصل منه تعد أو حصل منه تفريط أو حصلت منه خيانة فحينئذ يكون ضامنا ويرتفع عنه وصف الأمانة. أيضا من تفريعات على هذه القاعدة وهي أن المودع أمين قول المؤلف ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك، يقبل قوله في نفي التعدي أو التفريط أو الخيانة. هذا رجل أودع وديعة ثم تلفت، قال له المودع إنك قد فرطت في حفظها. قال أبدا ما فرطت. أو قال إنك قد تعديت، قال ما تعديت أبدا. أو قال إنك خنت، قال أبدا ما خنت. إن كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة، إن لم يكن هناك بينة فهل نرجح جانب المودع أو المودع؟ المودع. لماذا؟ لأنه أمين فنرجح جانبه، ولهذا هذا معنى قول المؤلف ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك. كذلك يقبل قوله بيمينه في أنها تلفت عند عدم وجود البينة، عند عدم وجود البينة يرجح جانب المودع بأنها تلفت، لأن هذا من فروع قولنا إنه أمين. أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت، فيقبل قوله عند عدم وجود البينة لأنه أمين. قال وإن ادعى أي المودع الرد بعد مطله بلا عذر فلا يقبل قوله إلا ببينة، وذلك لأنه بمطله صار كالغاصب. يعني لو أن قال يا فلان أنا عندك وديعة أعطني، قال بعدين فيما بعد أعطيكها إن شاء الله غدا، وأصبح يماطل به، ثم بعد ذلك ادعى الرد، ادعى أنها ردها عليه، فهنا لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، لأن مطله إياها رفع عنه وصف الأمانة فأصبح ليس أمينا، ولذلك بل هو أشبه بالغاصب، بل هو أشبه بالغاصب. أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينة، ادعى ورثته الرد منهم أو من مورثهم فلا يقبل قولهم إلا ببينة، وذلك لأنهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها. صاحب الوديعة إنما ائتمن مورثهم ولم يأتمنهم هم، هم غير مؤتمنين، فإذا ادعوا الرد لا يقبل قولهم إلا ببينة. وكذا كل أمين، يعني يقول مؤلف الحكم هذا في كل أمين. وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤونة ضمن، إذا طلبها صاحبها يجب عليه أن يردها مباشرة، إلا إذا كان لحملها مؤونة فيؤذن له في أن يتأخر بقدر هذه المؤونة. أما إذا لم يكن لحملها مؤونة وتأخر بعد طلب صاحبها لها فإنه يضمن، وذلك لأنه فعل أمرا محرما بإمساكه ملك غيره بلا إذنه، فهو أشبه بالغاصب، هو أشبه بالغاصب. يعني إذا طلبها صاحبها فتأخر في ردها إليه فيرتفع عنه وصف الأمانة، وحينئذ يكون ضامنا لها. وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن، إن أكره على دفعها لم يضمن، لأن الإكراه عذر يبيح له دفعها إلى غير ربها ولذلك لا يضمن. وإن قال له عندي وديعة، عندي 1000 وديعة، ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظلمتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه. قال عندي 1000 ريال مثلا وديعة، ثم قال إنك قد قبضتها أنت أيها المودع، أو قال إنها تلفت، أو قال ظننتها باقية ثم علمت تلفها بعد ذلك، إن كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة، إن لم يكن هناك بينة فيقبل قول المودع بيمينه لأنه أمين. ولهذا قال ولا ضمان، لأن الوديعة لأنه إذا ثبتت الوديعة ثبتت أحكامها. وإن قال قبضت منه 1000 وديعة فتلفت، فقال المقر له بل غصبا أو عارية ضمن، يعني اختلف هذا، يقول عندك يا فلان 1000 ريال، يقول صحيح أنا عندي 1000 ريال لكنها وديعة وتلفت، فقال صاحبها أنا لم أعطك إياها وديعة، أنت أخذتها مني غصب أو أخذتها مني عارية، فاختلف أصلا هل هي وديعة أم لا، فهنا يضمن، يضمن من عنده هذا المال. لماذا؟ لأن الأصل في قبض مال الغير الضمان، الأصل أنك إذا أخذت مال غيرك الأصل أنك تضمن، فحيث لم يتحقق من أنها وديعة فالأصل هو الضمان. لأنه الآن صاحبها يقول أنت لم تأخذها مني على سبيل الوديعة، أنت أخذتها عارية وأخذتها غصبا. وهذا الرجل يقول بل وديعة، فنقول الأصل في من أخذ مال غيره الأصل فيه الضمان، فإن لم يكن هناك بينة فإنه يضمن، نقول أثبت أنك أخذتها وديعة، وإلا فالأصل أنك تضمن لأنك أخذت مال غيرك، والأصل في من أخذ مال غيره الضمان. ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء ومن الحكم ما ذكره المؤلف قولهم أنه يعمل بخط الإنسان على كيس ونحوه أن هذه وديعة، يعمل بخطه، قد نص على هذا الإمام أحمد، وهذا يحصل كثيرا. تجد بعض الناس يكون عنده غالبا نقود، يقول هذه لفلان ابن فلان، يكتب عليها أن هذا المبلغ لفلان ابن فلان، فهل يلزم الورثة أن يعطوه فلان ابن فلان؟ يقول نعم، فيعمل بخطه. أو حتى لو لم تكن عنده هذه وديعة، كتب عنده في ورقة بأن فلان يطلب بكذا وفلان يطلب بكذا وفلان يطلب بكذا، يلزم الورثة أن يعطوهم قبل حقوقهم قبل توزيع التركة، فالخط هنا يعمل به وهو معتبر، إلا إذا قامت القرائن على تزويره مثلا أو نحو ذلك، وإلا الأصل أنه يعمل بخط الإنسان، يعمل بخطه في أن عنده وديعة، يعمل بخطه في أن لأحد من الناس عليه دين ونحو ذلك. قبل أن ننتهي من باب الوديعة، يعني نحب أن نذكر بعض التطبيقات المعاصرة. فمن التطبيقات المعاصرة ما يسمى بالودائع المصرفية، وتجد في المصارف إيداع واستيداع وودائع مصرفية. فما هو التكييف الفقهي لهذه الودائع المصرفية؟ عندما تذهب للبنك وتقول أريد أن أودي عندكم 10,000 ريال مثلا، يعطيك البنك إيصال إيداع، تضع عندهم 10,000 ريال. ما هو التكييف الفقهي لهذه الوديعة التي ستسميها المصارف وديعة أو إيداعا؟ وهو ما يسمى بالحساب الجاري، الآن يسمونه حساب جاري. يعني عندما تكون تودع في البنك لابد أن تفتح حسابا جاريا لديهم، وإلا ما يمكنونك. فوضع المال في الحساب الجاري هل هو وديعة بالمعنى الفقهي أو أنه عقد آخر؟ نعم ما هو؟ أحسنت، صحيح أنه قرض، هو قرض وليس وديعة، وإن سماه الناس وديعة فتسميتهم له وديعة غير دقيقة وغير صحيحة، وذلك لأن حقيقة هذا العقد أنه قرض. فإن القرض تعريفه عند الفقهاء كما مر معنا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهذا ينطبق على هذه المسألة تماما. فعندما يذهب هذا الذي يريد فتح حساب جاري ويضع مبلغا من المال، هو يدفع مالا للمصرف وينتفع المصرف به ويرد له بدله. المصرف يلتزم برد مبلغ مماثل له في أي وقت، وهذه حقيقة القرض. ولذلك ربما أنك تدفع المال للمصرف ويأخذ هذا المال النقد ويعطيه غيرك وأنت تنظر، تعطيه 10,000 ريال، ربما أنه يعطيه عميل آخر 10,000 ريال هذه وأنت تنظر، فهو قد التزم برد مبلغ مماثل في أي وقت تطلبه، وهذا إنما ينطبق على القرض وليس على وديعة. لو كان وديعة لما تصرف البنك فيها وحفظها، حفظ هذا المبلغ وما تصرف فيها. ومما أيضا يؤيد هذا المعنى أن المصرف ضامن لهذا المبلغ عند التلف على أي تقدير، حتى ولو كان من غير تعد ولا تفريط. فلو افترضنا أن الحي كله مثلا احترق وكان فيه مصرف وفيه حسابك، ونفترض أن حسابك مثلا فيه 10,000 ريال، فالبنك ملتزم لك برد هذا المبلغ، ولا يقول أنه احترق وضاع عليه معنى بغير تعد ولا تفريط، وهذا إنما ينطبق على القرض وليس على الوديعة. لو كانت وديعة لكان إذا تلف غير تعد ولا تفريط لما التزم برد مثله. فإذا الحسابات الجارية التكييف الفقهي لها أنها قروض وليست ودائع. أما تسمية الناس لها وديعة، تسمية البنوك لها ودائع، هذا لا يغير الحقيقة شيئا، فإن العبرة العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ولذلك مثلا تسمية الخمر مشروب روحي هل هذا يغير حكمها؟ أبدا، الخمر خمر وإن سميت مشروب روحي أو سميت أي اسم. فتسمية الشيء بغير اسمه لا يغير من حقيقته ولا يغير من حكمه. فتسمية المصارف لها وديعة، وفي الحقيقة ليست وديعة وإنما هي قرض، ويترتب عليها ما يترتب على القروض من أحكام. ومن تلك الأحكام مثلا أنه لا يجوز للمقترض أن يهدي للمقرض هدية، وبناء على ذلك هدايا البنوك لعملائها لا تجوز، محرمة، لأنها هدية من مقترض إلى مقرض. مرت معنا هذه المسألة، لا تجوز مطلقا قبل الوفاء، ولا تجوز بعد الوفاء إذا كانت بشرط. والوفاء هنا هو الحساب، ما دام الحساب موجود فهو قبل الوفاء، ما دام لم يقفل الحساب. فما تهديه البنوك لعملائها محرم، لأن العلاقة بين البنك والعميل هي في الحقيقة علاقة مقترض بمقرض. لا لا لا، بنوك المحافظة ما تفعل هذا، ما تهدي، أي ما تهدي هدايا. أي نعم، جميل، هذا نظام البنوك، نظام البنوك أنهم يلتزمون برد مبلغ مماثل لك حتى ولو تلف من غير تعدي ولا تفريط، ويعطونك مماثل، ما يعطونك، ما يحفظ لك نفس المال، يعطونك مماثل له. نعم. تميز لبعض العملاء الذي يظهر أن هذا اللي تسامح فيه لا بأس به. يعني لو كان مثلا عندك أناس أقرضوك قرضا، أحد الناس أقرضك 100 ريال وشخص آخر أقرضك 100,000، لا شك أنك تحتفي بمن أقرضك 100,000 أكثر من حفاوتك من أقرضك 100 ريال. هذا مما تسامح فيه، مهما لا يكون هناك يعني شيء حسي ظاهر. ومن ذلك مثلا دفتر الشيكات والبطاقات، هذه كلها يعني مما تسامح فيها، بل هي وسيلة للوفاء، وسائل وفاء القرض. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب إحياء الموات. إحياء الموات يعني أيضا ليست في مسائل كثيرة، ودنا ننتهي منه هذا الدرس. قال: باب إحياء الموات. الموات مشتق من الموت، وهي الأرض الدارسة التي لا مالك لها، تسمى مواتا وميتة وموتانا. عرفها المؤلف بتعريف، ونحن سنذكر تعريفا آخر. قال: هي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد، يعني هذا تعريف الموات اصطلاحا، ولم يوجد فيها أثر عمارة، أي فتملك بالإحياء، أو وجد بها أثر ملك وعمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثاره ولم يعلم لها مالك. المؤلف يعرف الموات بأنها الأرض الخراب الدارسة التي لا مالك لها، أو أنه لها مالك لكن أصبحت خربة ولم يعلم أن لها مالك فيما بعد، يعني وجد بها أثار ملك ثم خربت واندرست آثارها فلم يعلم لها مالك، فهذه تملك بالإحياء. وصاحب زاد المستقنع عرفها بتعريف أجود من هذا، فقال: الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. فيخرج بهذا التعريف شيئان: الأول ما جرى عليه ملك معصوم، فهذا لا يملك بالإحياء. وما المقصود بالمعصوم؟ نعم، أولا المسلم أو الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن. العصمة تحصل بالإسلام وتحصل بالعهد والذمة والأمان. فما جرى عليه ملك معصوم من مسلم أو كافر فإنه لا يملك بالإحياء. وكذلك أيضا لا بد أن تكون الأرض مفكة عن اختصاصات، فما تعلقت به مصلحة ما تعلقت به مصلحة الناس كالطرق ومسائل المياه، أو تعلقت به مصلحة العامر من البلد كالبقاع المهيئة مثل صلاة العيدين والمراعي والمحتطبات، هذه تدخل في اختصاصات فلا تملك بالإحياء. فلا بد أن تكون الأرض مفكة عن اختصاصات وعن ملك معصوم، يعني تكون أرض لا يملكها أحد، وأيضا مفكة عن اختصاصات، يعني ليست فيها مصلحة للناس من جهة أن كونها محتطبا أو مرعى أو مصلى عيد أو نحو ذلك. فهذه تملك بالإحياء إذا فكت عن اختصاصات وملك معصوم، تملك بالإحياء. والأصل في هذا حديث جابر وسعيد بن زيد وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. وفي البخاري من حديث عائشة: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. هذا في صحيح البخاري: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو حق، يعني أحق بها من غيرها. قال: فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الإمام. ولو كان ذميا، بينا أن الكافر في الإحياء كالمسلم إذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، يعني معصوما، فيملكه. إلا أن الذمي سيأتي فيه تفصيل، إلا أن الذمي سيأتي فيه تفصيل. قال: فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الإمام. وهذا يقودنا إلى مسألة، وهي: هل يشترط لملك الموات بالإحياء، هل يشترط لذلك إذن الإمام أو لا يشترط؟ هل يشترط لإحياء الموات إذن الإمام أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يشترط ولا يفتقر إحياء الموات إلى إذن الإمام، فتملك الأرض، تملك الموات بالإحياء بلا إذن الإمام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرض ميتة فهي له. وهذا هو مذهب الجمهور، هو مذهب عند الحنابلة كما نص عليه المؤلف، وهو قول جمهور الفقهاء. القول الثاني أنه يشترط لإحياء الموات إذن الإمام، وهذا هو مذهب الحنفية. والقول الثالث هو قول وسط، أنه لا يشترط لإحياء الموات إذن الإمام، لكن للإمام أن يمنع من إحياء الموات إلا بإذنه، للإمام أن يمنع من إحياء الموات إلا بإذنه. هذا قول ذكره الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله، نسبه لبعض الفقهاء. أدلة الأقوال: أما القول الأول هم الجمهور الذي قالوا أنه لا يشترط إحياء الموات إذن الإمام، فاستدلوا بعموم الأدلة الدالة على أن الموات تملك بمجرد الإحياء، من الأحاديث السابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرض ميتة فهي له، من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. وقالوا إن الموات عين مباحة فلا يفتقر أخذها إلى إذن الإمام، كأخذ الحشيش والحطب ونحوه، أنه لا يشترط لذلك إذن الإمام، فكذلك أحياء الموات. أما أصحاب القول الثاني هم الحنفية الذين اشترطوا لإحياء الموات إذن الإمام، فقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، إنما هو من قبيل الإذن السلطاني، قبيل الإذن السلطاني وليس من قبيل الإذن التشريعي. ما الفرق بين الإذن السلطاني والإذن التشريعي؟ نعم نعم. الإذن السلطاني يعني قالها النبي عليه الصلاة والسلام بصفته، يعني هو بمثابة السلطان، نعم، ولي الأمر. والتشريعي بمثابة التشريع للأمة. الحنفية يقولون إن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له، قالهم بقبيل إذن السلطاني، فكأنه أذن عليه الصلاة والسلام لرعيته بالتملك، فدل ذلك على اشتراط إذن الإمام. قالوا: وليس ذلك على سبيل التشريع العام للأمة. وقالوا: لأن للإمام مدخلا في النظر في ذلك، بدليل أن من تحجر موات ولم يحييه فإنه يطالبهم بالإحياء أو بالترك. أصحاب القول الثالث جمعوا بين أدلة القولين فقالوا الأصل أنه لا يشترط إذن الإمام في إحياء الموات، لكن لو منع الإمام من الإحياء إلا بإذنه فتجب طاعته دفعا للفوضى والتعدي ومنازعة ولي الأمر ونحو ذلك. وهذا هو الأقرب والله أعلم، القول الثالث أن الأصل أن إحياء الموات لا يفتقر إلا إذن الإمام، لكن لو منع الإمام من الإحياء إلا بإذنه فتجب طاعته في ذلك. فمثلا عندنا في المملكة كان قبل عام 86 ما كان فيه يعني تعليمات في الإحياء، ولذلك عند المحاكم من أحيا موات قبل هذا التاريخ فتكون له، بعد هذا التاريخ أصبح لا بد من إذن. فحينئذ لو أن أحد أحيا أرضا مواتا من غير أن يستأذن فإنه لا يملكه، هذا الذي عليه عمل عندنا هنا في المحاكم. ولكن قد تكون مثلا في بعض الدول ليس هناك تنظيمات لإحياء الموات، فنقول على الأصل أصل من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا هو الأصل في هذا. نعود عبارة المؤلف، قال ملكه يعني ملك ما أحياه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل، وذلك لأن هذه كلها من أجزاء الأرض فتتبعها في الملك كما لو اشتراها. قال ولا خراج عليه يعني لا خراج على من أحياها إلا إذا كان ذميا، إذا كان المحيي ذميا فعليه خراج ما أحيا من موات، لكن قيد ذلك الفقهاء قالوا عليه خراج ما أحيا من موات أرض فتحت عنوة لأنها للمسلمين فلا تقر في أيديهم، دون نعم لا, لا, لا, لا تقر في أيديهم، أما غير العنوة لا تقر في أيديهم إلا بخراج، أما غير العنوة كأرض الصلح مثلا أو التي أسلم أهلها عليها فالذمي في ذلك كالمسلم. هذا الفقهاء إذا فصلوا في مسألة تملك الذمي للموات إذا أحيا. قال لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار، يعني فلا يملك بالإحياء. والنفط قال ابن منظور في لسان العرب النفط حلابة جبل في قعر بئر توقد به النار، فيظهر أنهم يقصدون به البترول، يعني الوصف الذي ذكره ابن منظور يقصدون به البترول، لكن ما كانوا يسمونه بترول في ذلك الوقت. قال في المنظور النفط حلابة جبل في قعر بئر توقد به النار، فمن هذا الوصف يظهر أنهم يقصدون به البترول. نعم يقصدون به ما نسميه الآن البترول، ولذلك التسمية الصحيحة البترول يقال نفط أو نفط في كسر النون، ولا يقال بترول، بترول كلمة عجمية وإنما يقال نفط كما كانت العرب تسميه نفط. وقارن بعضهم قال أن مقصودهم بالقار الفحم، ليس القار معروف عندنا الآن وإنما هو الفحم ونحوه، فهذه لا تملك بالإحياء وإنما تكون كالكلأ والشجر، فتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار، ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلم تملك، لكن يكون حق بها يكون حق بها من غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. فلو أن رجلا مثلا ظهر في أرضه بترول ظهر نفط مثلا فنقول أنه لا يملكه ولكن أحق به من غيره، ولذلك الذي عليه العمل أنه يعوض عنه لكل دولة لكن يعوض عنه. قال ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم، يعني حفر بئرا في طريق عام بالسابلة لأبناء السبيل ليرتفق بها المسافرون فيشربون منها لشربهم ودوابهم، فلو أن هذا المسافرين أقاموا على هذه البئر فهم أحق بمائها، لكنهم لا يملكونها، أحق بمائها ما أقاموا على هذه البئر، وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين. يعني هؤلاء الذين أتوا من أبناء السبيل على هذه البئر هم أحق بها ودوابهم من غيرهم، إذا رحلوا عنها فتكون سبيلا للجميع المسلمين فإن عادوا كانوا أحق بها. قال فصل: ويحصل إحياء الأرض الموات. يعني انتقل المؤلف لما يحصل به إحياء الموات، بأي شيء يحصل؟ قال: إما بحائط منيع، يعني إذا حاط الموات بحائط منيع بما جرت به العادة فيحصل بذلك إحياء الموات وتملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له، من أحاط حائطا على أرض فهي له. وهذا الحديث خرجه أبو داود في سننه، وهو حسن بشواهده، هو حسن بشواهده. وهذا الحديث يدل على أن التحويط على الأرض يحصل به إحياء الموات. وقال: أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط. إذا كان يحصل إحياء الموات بالحائط فبإجراء الماء من باب أولى. أو غرس شجرا، لأنه يراد للبقاء كبناء الحائط. أو حفر بئر فيها، إذا حفر في الأرض الموات بئرا ووصل إلى مائها فإنه قد أحياها، فإنه قد أحياها. أما إذا لم يصل إلى مائها فإنه لا يملكها وإنما يكون أحق من غيره. هذا هو القول الذي مشى عليه المؤلف، يعني ذكر هذه الأمور التي يحصل بها الإحياء. وقال بعض أهل العلم إن إحياء الموات لا يقف عند هذه الأمور، بل يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس إحياء فإنه يملك به الأرض الموات، وما لم يعدوه إحياء فلا تملك به الأرض الموات. وهذا هو القول الراجح في المسألة. إذا القول الراجح فيما يحصل بإحياء الموات أن المرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس إحياء فهو إحياء وما لا فلا. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، قد اختار هذا القول ابن عقيل الحنبلي، اختاره كذلك الموفق بن قدامة في المغني، قال: الإحياء ما تعرفه الناس إحياء، لأن الشرع ورد بتعليق الملك عليه ولم يبينه ولا ذكر كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى ما كان إحياء في العرف. العبارة الموفق، كما أنه لما ورد باعتبار القبض والحرز لم يبين كيفيته كان المرجع في ذلك إلى العرف. وعندنا قاعدة، وهي أن كل ما ورد في الشرع وليس له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه إلى العرف. القول الصحيح إذن أن إحياء الموات يحصل بما عده الناس في عرفهم إحياء. فمثلا في عرفنا في الوقت الحاضر بناء سور على هذه الأرض يعد إحياء، غرس أشجار فيها وسقيها بالماء يعد إحياء، فكل ما عده الناس في عرفهم إحياء فهو إحياء. قال: فإن تحجر مواتا بأن أدار أحجارا، يعني فلا يكون إحياء، فلا يملكه لكنه حق بغيره من غيره، مجرد أنه يدير أحجار على قطعة أرض هذا ليس إحياء، كما لو أدار تراب أو جدار صغير لا يمنع ما وراءه فإن هذا لا يكون إحياء يملكها به، لكن يكون حق من غيره بها. لو ذهب إنسان للبر ووضع أحجار وقال: هذه الأرض أحيتها فهي لي، هذا ليس إحياء، هذا ليس إحياء، وإنما يكون حق بها من غيره. قال: أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها. قلنا في البئر لا بد أن يصل إلى مائها، ما إذا لم يصل إلى مائها فلا يكون إحياء وإنما يكون حق بها من غيره. أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه، فإن هذا أيضا لا يعد إحياء وإنما يكون حق به من غيره. أو أصلحه، لأن هذا الشجر أصلا قائم، شجر قائم مجرد سقاه فقط، لا يعد هذا إحياء وإنما يكون حق من غيره. أو أصلحه ولم يركبه، يعني لم يطعمه، تركيب المقصود به التطعيم، تطعيم معناه أن يصل النبات بنبات آخر، أو يصل جزء نبات بجزء نبات آخر لأجل أن يلتحم ويعيش، هذا معروف عند أهل الزراعة. فيقول إذا يعني لم يطعمه، لم يطعم هذا الشجر فلا يكون إحياء، أما إذا طعمه فإنه يكون إحياء. قال: لم يملكه لكنه حق به من غيره ووارثه بعده، يعني فيكون حق به وارثه من غيره. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا أو مالا فهو لورثته. فإن أعطاه لأحد كان له، يكون لأنه يعتبر هبة وهذا حقه لغيره، وصاحب الحق آثره به وأقامه مقامه. قال: ومن سبق إلى مباح فهو له. هذه قاعدة، أن من سبق إلى مباح فهو له، ورد هذا في حديث صحيح عند أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو حق به. حتى في المسجد، يعني ليس فقط في المحيا الموات، حتى في المسجد من سبق إلى مكان فهو حق به. أما قول بعض الناس أن هذا مكان فلان وأن فلان اعتاد على أن يأتي هذا المكان، هذا غير صحيح. بعض كبار السن عندما تأتي تجلس في مكانه مثلا يزعج، وربما ينهر من جلس في مكانه، هذا فهم غير صحيح. من سبق إلى مكان هو أحق به، هذا الإنسان لا أتى مبكرا وجلس في هذا المكان هو أحق. هذه قاعدة مضطردة في كل شيء. ومن ذلك ما مثل له المؤلف، قال: كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر، هذه كلها من سبق إليها فهو أحق بها. ومنبوذ رغبة عنه أيضا يكون أحق به. والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ، على يعني ما حازه، فلا يملك ما لا يحوزه ولا يمنع غيره منه، إنما ما حازه من هذه الأمور التي ذكرها أو إلى أي مباح فيكون أحق به من غيره، يكون أحق به من غيره إذا كان مما لا يملك. أما إذا كان مما يملك فيكون ملكا له، فيكون ملكا له. فالأمثلة التي مثل بها المؤلف: الصيد والعنبر واللؤلؤ والمرجان والحطب والثمر، هذه مما تملك فيكون حق بها. من ذهب مثلا واحتطب يكون حطب له، أو مثلا أخذ صاد صيدا يكون الصيد له، أو مثلا ذهب للبحر واستخرج اللؤلؤ والمرجان فيكون له. لكن الملك يكون مقصورا على القدر المأخوذ. أما إذا كان مما لا يملك فيكون حق به من غيره، كما مثلنا بذلك بالنفط والقار، يكون حق به من غيره. أما إذا كان مما يملك هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف فإنها تكون له، لكن ملكه يكون على القدر الذي أخذه وحازه. هذه أبرز الأحكام والمسائل المتعلقة بباب إحياء الموات، ونقف عند باب الجعالة. الأسبوع القادم يا إخوان ليس فيه درس، الأسبوع القادم سأكون إن شاء الله تعالى في مكة في المشاركة في دورة أعمال المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، الدورة 20 تكون مدة أسبوع، فلن يكون الأسبوع القادم درس، وإنما نستأنف الدرس إن شاء الله الأسبوع بعد القادم، الأسبوع بعد القادم. فيعني لم نبع على هذا من أول الدرس، لكن يعني الأخوان الذين خرجوا لعلكم تنبهونهم. الأسبوع القادم ليس فيه درس، نستأنف الدرس إن شاء الله الأسبوع بعد القادم. طيب، نجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: هل الأسرار بين الناس تعتبر من الودائع؟ الأسرار بين الناس أمانة، ليست ودائع لكنها أمانة، هي تدخل في جملة الأمانات المأمور بالوفاء بها، فالسر يعتبر أمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من خصال المنافقين إذا أتمن خان، هذه الأمانة تشمل الائتمان بالسر والائتمان بغيره. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: لو أحيا أرضا مواتا وصادق عليها القاضي ثم تبين أن الأرض مالك، فما العمل؟ هنا يبطل تملكه لها، لأنه يشترط للإحياء أن تكون مفكتة عن ملك معصوم، وأن تبين أن لها مالكا فيكون إحياؤه غير صحيح، وما بني على باطل فهو باطل. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يسأل يقول: هل ما يسمى بعميل التميز في البنوك يعتبر من القرض مقابل عوض؟ لا يعتبر من هذا القبيل ذكر الأخ السائل، لأنه لا يعطون شيئا ماديا، هم مجرد أن احتفى به، احتفون به أكثر من غيره. وهذا كما مثلت، فأن شخصا أقرضك 100 ريال وشخص أقرضك 100,000، فتحتفي من أقرضك 100,000 أكثر من حفواتك من أقرضك 100 ريال، ولا يقال أن هذا أمر محرم. الذي يظهرنا مثل هذا أنه لا بأس به، الشيء المحرم مثل الهدايا، هدايا شيء واضح في التحريم، أما مجرد الاحتفاء فيظهر أن هذا يتسامح فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل هناك تحديد شرعي لمساحة الأرض التي يراد إحياؤها؟ ليس هناك تحديد لهذه الأرض، لكن الإمام له نظر، لأن الإنسان إذا طلب إحياءها وأذن له ولم يقم بإحيائها فله أن يأخذها منهم. يعني بعض الناس تجد أنه يريد إحياء الأرض ويبقى عنده ولا يحييها، يقول إذا هذه الأرض زراعية مساحتها كبيرة، ثم يترك لا هو الذي أحياها ولا هو الذي ترك غيرها يحييها، فهنا يتدخل الإمام ويأخذها منه. لكن التحديد لا أعلم أن هناك تحديدا. نعم. أحسن الله إليكم. نقول: ما الفرق بين قولنا يملكها وقولنا أحق بها؟ يملكها تصبح ملكا له، يبيعها وكسائر أملاكه، أما أحق بها ليس مالكا لها، ليس مالكا لها، وإنما مجرد أنه أولى بها من غيره. فعندما نقول يملكها يترتب على ذلك ما يترتب على الملك من أحكام، كالأرض التي اشتراها تماما. أما إذا قلنا أحق بها ليست جملة أملاكه، وإنما أولى بها من غيره. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز التنازل بعوض عن وظيفة الإمامة أو الأذان أو غيرهما من الوظائف التي لا تتغير بزمن محدد؟ نعم، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: فضيلة الشيخ، لدى أمي بعض الودائع للناس وهي تقوم بحفظها، فهل يجوز لها أن تأخذ منها شيئا؟ عيدا. ولدى أمي بعض الودائع للناس وهي تقوم بحفظها، فهل يجوز لها أن تأخذ منها شيئا وتنفقها ثم تردها فيما بعد؟ ليس لها ذلك، ما دام أنها وديعة ليس لها ذلك، ولذلك إذا أخذت شيئا على أن ترده أصبحت ضامنة بكل حال، وارتفعت يدها من كونها يد أمانة إلى يد متعدية، وهذا هو الذي ذكره الفقهاء، إذا أخذ الوديعة لينفقها. فأولا تأثم بهذا الأخذ، ثانيا يرتفع عنه وصف الأمانة وتصبح ضامنة بكل حال. إذا أذن صاحب الوديعة فلا بأس، إذا أذن لا بأس لأن حق له، لكن إذا لم يأذن فالأصل ما يتصرف فيها إلا بإذنه. نعم. إذا حل لك خلاص أسقطت حقها، لا ليس عليه إثم. الضمان الأصل أنها ضامنة، لكن إذا رضي صاحب الحق بإسقاط الضمان فحق له. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يقول: كيف يعوض الذي وجد بئرا نفط في أرضه، في الأرض التي أحياها، مع أنه لا يدرى كمية النفط التي فيه؟ نعم، قلنا أن النفط ونحوه لا يملك بالإحياء، ومثل هذا ما يشبه الماء والكلأ والنار، الناس شركاء فيه، ولذلك ويرجع لبيت مال المسلمين. أما هو فيقدر قيمته، تقدر قيمته، والتعويض ممكن، تعويض مع يعني يمكن من أهل الاختصاص وأهل الخبرة يقدر ذلك ويعوض، هذا هو الذي عليه العمل. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: هل من آثار مترتبة على الاختلاف في اسم الذبيح هل هو إسحاق أو إسماعيل؟ نعم، هو اليهود يقولون أنها يعني من بني إسرائيل، أنها أبو الإسرائيليين، فهم يعني يفتخرون بذلك. ونعرف أن محمد عليه الصلاة والسلام هو من نسل إسماعيل فقط، يعني مجرد هذا. ثم أيضا الحقيقة علمية، لماذا تحرف الأمور ويقال أنه إسحاق وليس بإسحاق إسماعيل؟ والعجب يعني من بعض المفسرين الذين ذكروا أنه إسحاق ابن جرير الطبري، مع أن الآية صريحة أن الله تعالى ما ذكره قال بعد ذلك: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ثم أيضا يعني الله تعالى قال: بشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعقوب هو ابن إسحاق، يعقوب هو ابن إسحاق. لو كان الذبيح إسحاق لما توجه الأمر بذبحه، كيف يؤمر بذبحه والله تعالى أخبر بأن سيولد له ولد؟ فإذن هو إسماعيل وليس إسحاق. هذه فقط الآثار التي تترتب على هذا الاختلاف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: هل لي أن أفتح الوديعة وأنظر ما بداخلها؟ كما قال المؤلف، إذا فتحها ونظر ما بداخلها ارتفع عنه وصف الأمانة وأصبح ضامنا لها بكل حال، إلا إذا كان ذلك بحضرة المودع أو بإذنه فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول، هذا يسأل عن الحكم قبول الوديعة مقابل عوض. الوديعة بعوض هذه ليست وديعة، وإنما تنتقل إلى عقد آخر. من يذكر لنا هذا العقد؟ نعم، وكالة بأجرة، وقد هذه تعتبر وكالة بأجرة، توكله في حفظ هذا المال بأجرة، إذا كانت بعوض فتصبح وكالة بأجرة، وهذا ما تفعله بعض البنوك في حفظ مثلا السباك الذهبية. بعض البنوك عندهم مكان لحفظ السباك الذهبية يحفظونها لك بأجرة، هذا ليس وديعة وإنما هو وكالة بأجرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل عن حكم عيد الميلاد، الاحتفال بعيد الميلاد. هو الاحتفال بعيد الميلاد. نعم، الاحتفال بعيد الميلاد بدعة، وذلك لأنه يتضمن تعظيما لزمن، وتعظيم الزمن إنما يكون، والاحتفال به إنما يكون لما ورد به الشارع، هما عيد الفطر وعيد الأضحى فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا هو الذي ورد الشارع بأنهما عيدان للمسلمين، وعيد الأسبوع هو الجمعة، لكن جعلوا عيد غير هذا، هذا من البدع المحدثة، سواء كان عيدا للإنسان أو عيدا أو احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو احتفال بمناسبات الإسلامية عموما كالإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان ورأس السنة الهجرية، كل ذلك من البدع المحدثة، ولذلك ما نشأت هذه إلا متأخرة، يعني ما كانت هذه أصلا معروفة في صدر الإسلام. فمثلا احتفال مولد النبوي قيل أن أول من أحدثه الفاطميون الذي يسمون أنفسهم الفاطميين، هم العبيديون في الفرقة الباطنية الخبيثة، هم الذين أول من أحدث احتفال مولد النبوي، وقلدهم يعني قلد المسلمون في ذلك الكفار، صدق عليه الصلاة والسلام: اتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة والقذة حتى لو دخلوا جحر ضبنا دخلتموه. والعجب من بعض الإخوة الذي يقولون أن الاحتفال بالمولد أنه من قبيل العادات وليس فيه شيء، هذا غير صحيح، هو فيه تعظيم لزمن، ولذلك يقيد بتاريخ معين، إذا كان من قبيل العادات لا تجعله في تاريخ معين، فمك تجعل هذا التاريخ في من كل عام، ذلك أنك جعلته عيدا، هذا معنى العيد، وإلا ما معنى العيد؟ العيد معناه هو مأخوذ من العود، اسم لما يعود ويتكرر، فأنت عندما تحدد زمنا معين تعظمه وتحتفل فيه هذا معنى العيد، هذا لا يجوز إلا فيما ورد به الشرع، ولذلك فإن هذا كله من البدع المحدثة، قد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. التهنئة بماذا؟ لا، كذلك التهنئة بيوم الميلاد هذا من باب المشاركة، من باب المشاركة في هذه البدعة، ينبغي إنكاره، كان هذا نوع من الإقرار، التهنئة نوع من الإقرار لهذا المنكر. لا، التهنئة بالعام الهجري تختلف، التهنئة بالعام الهجري إن هنأه مثلا بأن الله تعالى أمده أمد في عمره إلى هذا يعني هذا الشيء، هذا تدخل من قبيل العادات، وقال كل عام وأنتم بخير، هذا نقول عن السلام لا يبتدئونه، لكن يعني ترد التحية عندما يهنئك أحد بداية العام الهجري مثلا. لكن عيد الميلاد أصلا هو بدعة، هو بدعة منكرة، ولذلك التهنئة به نوع من الإقرار لهذا المنكر. نعم. هذا غير صحيح، العيد اسم من العود كما قرر ذلك شيخ الإسلام تيمية في اقتضاء صراط مستقيم، اسم لما يعود ويتكرر كل عام، ويقصد منه تعظيم ذلك الزمن واحترام ذلك الزمن، هذا هو، ويحصل فيه نوع من الاحتفاء. ولذلك مثلا عيد الفطر أو عيد الأضحى ما هي الشعائر الدينية؟ يعني لو لم يصلي صلاة العيد مثلا، أو لو لم تقم صلاة العيد في بلد، هل نقول ما في عيد؟ لا، المقصود هو هذا الزمن معين يحصل به نوع من احتفاء ويتكرر ذلك كل عام ويعظم هذا الزمن، هذا معنى كون عيدا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا يقول أخذنا في الدرس الماضي من شروط الشفعة سبق ملك الشفيع للعقار، فلا شفعة لأحد اثنين اشترى عقارا معا، ويسأل عن معنى هذا الشرط. نعم، يعني لو أن اثنين اشتريا في نفس الوقت قطعة أرض، لا أحدهما له النصف والآخر له النصف الآخر، فلا يشفع أحدهم على الآخر، وإنما لا بد أن يكون أحدهما سابقا، لا بد من السبق. فمثلا لو اشتريا هذه يعني قطعة الأرض، هذا له نصفها وهذا نصفها، ثم إن أحدهم أراد أن يبيع فهنا لصاحبه أن يشفع. أما أن يشفع هو على صاحبه ابتداء وهم قد اشتريا في نفس الوقت، هذا لا يكفي، فلا بد من السبق، لا بد من سبق الملك لأحدهما. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن حكم الإقسام على الله عز وجل. الإقسام على الله على قسمين أو على نوعين، إن كان الباعث لذلك العجب والفخر ونحو ذلك فهذا لا يجوز، أما إذا كان الباعث لذلك الثقة بالله عز وجل وأنه على يقين وعلى ثقة بالله سبحانه بأن الله سيحقق هذا الأمر، هذا لا بأس به، ويعرف ذلك بأن لا يقصد الإنسان هذا الشيء ويفتخر به ويتحدث به، وإنما يأتي تلقائيا كما حصل في قصة الربيع لما كسرت سن جارية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقصاص، فقال أخوه والله ما تقصص سن الربيع، حلف بالله، فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله كتاب الله قصاص، أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال والله ما تكسر سنها، فعفى أهل الجارية، فقال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبره. فهذا إذا قاله ثقة بالله والله ما يحصل هذا الأمر مثلا، ثقة بالله إنما يحصل، هذا لا بأس به، لكن إذا كان يقول ذلك على سبيل الفخر والعجب هذا هو الذي لا يجوز. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز الصلاة، هل تجوز الصلاة بين الظل والشمس، ولو كنت مأموما في الصف هل أقطع الصلاة وأتجه في مكان آخر؟ هذا روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف لا يصح، ولذلك لا حرج في ذلك، لأن مثل هذه الأمور لا تثبت إلا بالأحاديث الصحيحة، ولم يثبت الحديث المروي في ذلك النهي عن ذلك. طيب أخذ أسئلة الشفاية. نعم. نعم نعم. إذا عرفت بأنها لفلان، يعني مثلا في حقيبة خاصة به وجد مثلا مكتوب خط كمبيوتر أو بخط يده هنا تعتبر، لكن لو وجدت ورقة ملقاة وقيل أنها فلان اللي كتبها ما تعتبر، ما ندري هل هو كتبها أو كتبت على، إلا إذا عرفنا خطة، أو مثلا وجدت في قرينة تدل على أنه كتبها، كان توجد في حقيبة خاصة به لا يفتح إلا هو، هنا تعتبر، هنا قرائن معتبرة. نعم. هذا الذي يظهر أنه يجري على حكم الوديعة، وديعة قد أذن له في التصرف فيها، ولذلك هو الأصل أنه يحفظها بعينها وأذن له عند الاحتياج إليها أن يأخذ منها، فهي وديعة مأذون له في التصرف فيها، هنا لا يضمن ما دام أن الصاحب قد أذن فلا يضمن. نعم. هو على كل حال محل خلاف، يعني في معنى هل هو القار المعروف الآن فيكون نوع من النفط، أو أنه الفحم، أو أنه غير ذلك، يعني في عدة أقوال. أما القار الآن في عرفنا ومصطلحينا معروف هو الأسفلت، لكن في كلام المؤلف ماذا يقصد به؟ هل يقصد به الفحم أو يقصد به يعني نوع من المعادن؟ الله أعلم، يعني هذا محتمل في عدة أقوال ولا يهمنا كثيرا يعني مثل بحث مثل هذا. طيب نعم، يكون السؤال الأخير. نعم. أولا يعني لماذا يحتفل أصلا؟ لماذا مثل هذه الاحتفالات؟ يعني هذه الحقيقة نوع من الهزامية، نوع من التقاليد اللي يقلد الإنسان غير تقليدا أجوف ليس له معنى. يعني إذا أراد أن يكرم أهله أو أولاده أو يكون بغير مثل غير ربطه بمثل هذه المناسبات. ويعني لذلك أولا على سبيل النصيحة نقول أنه لا يفعل هذا، لكن لو لم يحدد يوما معينا فالأصل في هذا أنه لا بأس به. الأصل في هذا أنه لا بأس إذا لم يحدد يوما معينا، لأن الإشكال هو في تعظيم الزمن، إشكال تعظيم زمن يتكرر كل سنة، هذا الذي يجعل الكون عيدا. لكن لو لم يقصد تعظيم الزمن وإنما قصد يعني إكراما مثلا لهذا الولد يكرمه كل سنة مثلا، فهذا لا بأس به. ولذلك مثلا حلقات تحفيظ القرآن الكريم تكرم الحفظة في وقت سنوي، لكن لا يتقيدون بزمن معين، لا يعظمون زمنا معينا، ترى يتقدم ترى يتأخر، هذا لا بأس به. لذلك مثلا بعض الصوفية قالوا أنتم تكرون علينا احتفال مولد النبوي وأنتم عندكم حلقات التحفيظ كذلك تحتفلون بتكريم الطلاب ونحو ذلك. لكن هذا يختلف، مولد النبوي يقصدون تعظيم زمن معين، أما مثلا حفل التحفيظ ما يقصدون تعظيم زمن معين ويتقيدون بزمن معين، لكن يقصدون مثلا عند نهاية هذا العام الجامعي أو العام الدراسي أو الفصل الدراسي يكرمون هؤلاء الطلبة من غير تعظيم لزمن معين، يكون هذا لا بأس به. مسألة تعظيم الزمن هذه ينبغي أن تلاحظ في مثل هذه المسائل. والله أعلم، صلى الله وسلم عليه وسلم.